الصلاة صلاة الجنازة؟ طبعا قالوا بهذا الصلاة على الجنازة عرفت هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كانت الجارية تقوم المسجد فدخلوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها وصلى عليها الصلاة على الجنازة عرفت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يعني ذهب إلى شهداء كما ذكرنا في الدرس الماضي صلى عليه صلاته على الجنازة عرفت هذا. وطبعا يكون هذا لحال الشخص الغائب، الشخص الذي صلى يعني من قبل فلا بعيد شيء لا يعيد الصلاة على قبره ما دام انه صلى مثلا عليه في المسجد ما يأتي يصلي عليه مرة ثانية، لكن لو كان الإنسان قريبه في قريبه أو شخص عزيز عليه ودلوه على قبره يجوز أن يقف عنده ويصلي عليه صلاة الجنازة صلاة إيش؟ الجنازة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد في المسجد أو كان يصلي عليها في المنبر، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها في المسجد أو كان يصلي عليها في المنبر؟ فذكروا خلاف يعني حتى أنه كان يقوم الصلاة كانت على يعني كانت عليها في المنبر، فكان يخرجون من ذلك إلى البقيع و ويسلم عليه هذا الأشهر، يعني هذا كان الأشهر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعضهم ينكر على دخول الجنازة في المسجد أن يصلى عليها بماذا؟ المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل يعني أدخل بعهده الجنازات وصلي عليها بماذا؟ في المسجد. الصلاة على الجنازة في المسجد مشروعة عرفت عليه عرفت هذا؟ وقد الصلاة عليها عند يعني قبل وصلى عليها، لكن المقصود النهي عن الصلاة هو أن يصلي الإنسان الصلاة العادية يعني بهذا عند المقبرة عرفت هذا؟ فيأتي شخص مثلا يدخل البقيع مثلا ويقول أريد أن أصلي النافلة أو أصلي السنة مثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز الصلاة على الجنازة، فقد كان يقول كمان لا تبرد ويصلى عليه، والبعض يقول ما في صلى على بعضها في المسجد وهذا خلاف يعني مذكور في أبواب الفقه أن يصلي عليه الصلاة على الجنازة، هل يصلى عليه في المسجد أو يصلى عليها في المقبرة؟ هذا الأمر يضعون الآن الرجل يضع الثاني عليه يعني حجر المحل يضع حجر واحد هكذا يضع يعني على مكان على هذا حتى لو انتهى الشيء يعني يعني يكون التراب يتحرك فيها يعني يندرس معالم الفضل فلا يعرف الانسان من الفضل فقد يدع فيها ان يقع عليه عرفت هذا، فلذلك يضعون هذه العلامات في هذا الفصل القصد الأساسي فيها أن يعلم الطلبة يعني علامة على وجود الفرق هذا كان الأصل فيه، لكن هل تصرف الناس بعد ذلك ووضعوا الرجل كذا والمرأة كذا وكذا هذا هو لكن الأصل في وضع هذه العلامات حتى يعرف الطلبة أنه الطلبة ولا يعني أن الحجر يكون أدعى عليه يعني معرفته وأدعى لكم في أقوى يعني التراب الذي مثلا تأتي أمطار تزيل يعني هذا التراب المرفوع على الأرض أو يأتي غبار وهواء يرفع عن هذا التراب، فهذا هو الأصل في الوضع وفيه مصلحة وفيه إيش؟ مصلحة أمنع الروحي ما أحفظ شيء وحتى يعلم الخطر فلا يعني يعني يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو يدعس عليه أو كافر. فكره الإمام مالك هذا الكتاب لأنها تكون علامة على القبر بعينه، يعني كره هذا الشيء، ويكون ربما داخل فيه وأن يبعونه يسمونها ضرار يعني بهذا. فالإمام مالك كره هذا الكتاب. شيخ الإسلام هذا في الرد على الفتوى هذا الإمام مالك كره هذه الضرار التي يعني يكتب عليها اسم المقبول. يعني إذا كان الإنسان يعني يزور القبر بقصد الزيارة أو بقصد السلام هذا مشروع، لكن وضع علامة معينة ما أعتقد أنه يعني لأنه دائما يقول يعني وكل جنازة يعني اتباع طيبها يعني أعرف الرجال اللحية بيضة هذا كل شيء ولا أعرف الجليل أو الكلام الشيء. كتبت في المرة السابقة أن حال أصحاب القبور مع الشجور على ثلاثة أنواع: عبادتهم أو الشفاعة والسؤال بالجاه. واليوم قلنا يعني مات على اختلاف اللفظ أو اختلاف سؤالهم أو الدعاء منهم يعني أو سؤال صاحب القبر. إذا حملت المترجم